أنا بطبيعتي وتلقائي وجمال موتي وسمي ودائي لا بقول حاجة بشكل نهائي تمنعني فيها أو تسأل ليه من صغري دغري وحقاني واللي جوا قلبي على لساني تملي انت لو غبت ثواني مقدرش أقولها عامل فيك ايه بطريقتي ولو انت عايزني انسى تقول حاجة إلا بإذني دي أقل حاجة بتنرفزني وخصوصا من حد بموت فيه بسيط وانا مش متكلف لا بحور ولا حتى بألف ومعاك انا مش غاوي اتفلسف واللي بحسه انا